وأما قول بعض الجهال إن المقالة تكون كفرا والقائل لا يكفر مو صحيح، ولذلك يشكل على بعض الناس هل نكفر الرجل بعينه إذا ترك الصلاة؟ مش الجواب، نكفر بعينه ونقتله. إذا سجد شخص لصنم نكفر بعينه ولا لا؟ نكفر بعينه ما لم يوجد مانع. فالأصل أن الوصف الذي جعله الشرع كفرا أو فسقا الأصل أنه ثابت في الفاعل، إلا إذا وجد إلا إذا وجد مانع. وأما التوقف في تكفير المعين أو تفسيقه فهذا يقتضي أن نرفع جميع أنواع الكفر والفسق عن الناس. فالأصل إذن أن من قال قولا يكفر به أو فعل فعلا يكفر به أو ترك ما يكفر به الأصل إيش؟ كافر بعينه، هذا الأصل ولا نبالي. ما لم يوجد معنى، إن وجد معنى مثل أن يكون لم تبلغ الدعوة وما أشبه ذلك هذا شيء آخر، هذا هو الأصل. والعجب أن قوما يحتمون عن تكفير معين وآخرون يرفعون الحكم عن حكم الكفر عن كل الناس، فهؤلاء المرجئة وهؤلاء مثل الخوارج. نعم.